الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وأصوله وفروعهم وكافة ساداتنا آل أبي علوي، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بإسرارهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا وأصحابنا ومن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا، يا أرحم الراحمين.

خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عني الصحابة يا ربي وارض عني سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عني المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا سلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي صلي على محمد يا ربي صلي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما دم من حمله شوران على مشهور الأقوال المروية توفي في المدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد ازدج بأخواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وشقاه. ولما تم من حمله على الراجد سد أشهر قمريا وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدام حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله على محمد صلى الله

الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ولا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا هدا طلع البدر علينا من ثني يا ذي الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هدا وصلاة صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي محمد Alhamdulillah Bapak Ibu tadi telah sama-sama kita baca zikir Ratibul Haddad dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga dengan dibacakannya zikir Ratibul Haddad dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi Allah ampuni kita semua. Amin. Dan Allah kabulkan segala hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa majelis zikir dan tausiah al-bajah ini diadakan rutin setiap malam Rabu dan malam Ahad keliling dari masjid ke masjid. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari tim Majelis Zikir dan Tausiah Al-Bajah bisa bersilaturahmi di Desa Pabadilan Kulon. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada warga Desa Pabadilan Kulon dan khususnya kepada panitia yang telah menyediakan tempat dan waktunya untuk berlangsungnya majelis zikir pada malam hari ini. Semoga setiap tenaga yang dikeluarkan Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Amin. Dan kami beritahukan kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki buku panduan zikir Rotibul Haddad, mangga bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing dan kami harap agar bisa diamalkan atau dibaca. Waktunya terserah mau ba'da maghrib atau ba'da isya. Yang mana manfaat atau fadilah dari zikir Rotibul Haddad ini sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu insyaallah dijauhkan dari segala musibah, dan insyaallah apabila mengamalkannya atau membacanya selama 40 hari berturut-turut, insyaallah nanti di akhir hayat akan diambil dengan baik atau husnul khotimah. Amin. Dan kami mohon juga nanti untuk buku zikir panduan Rotibul Haddad ini agar ditaruh di tempat yang sekiranya terhormat atau mulia, karena di situ banyak terdapat ayat Al-Quran dan asma Allah. Jadi tolong jangan ditaruh di sembarang tempat atau di bawah, apalagi punten buat bungkus sesuatu atau apapun. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan kepada Ustadz Abdul Khaliq. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa sadaqa wa'adah wa nasara 'abdahu 'ala jundahu wa jamal ahjaba wahdah. Allahumma salli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para alim, para sepuh yang sangat saya hormati, wabil khusus kepada Ustaz Sef yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita berserta tim dari Al-Bahjah 2 yang sangat kami muliakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adikku santriwan santriwati Al Hidayah, mudah-mudahan Al Hidayah ke depan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Coba saya pengen tahu reaksi cinta kepada Rasul, kepada masyarakat warga RW 2 khususnya beserta santri Al Hidayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, greget cintanya alhamdulillah sudah ada bukti. Di sini sudah ada hadroh 5 grup walaupun masih belajar ya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta perangkat desa, selanjutnya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya yang telah menemani perjuangan beliau, dan kepada kita sekalian mudah-mudahan sebagai pengikutnya yang mudah-mudahan selalu setia dalam ajarannya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita yang selalu hadir seperti ini, yang cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan syafa'atul udma dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin, saya atas nama penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan tim dari Al-Bahjah ini kami kurang konfirmasi kepada masyarakat, karena ini dari Ustadz APP saya mendapat kontak dadakan. Emang ini sebelumnya belum udah ada tembusan akan ada dzikir akbar di sini Rotibul Haddad, tapi pelaksanaan memang sangat mendadak seperti sound dan segala sesuatunya tadi kami sediakan sangat mendadak. Maka daripada itu saya ucapkan banyak terima kasih. Sekalipun serba dadakan, alhamdulillah warga dan lugu serta lurah di sini alhamdulillah telah membantu tanpa diminta bantuan, tanpa ada kepengurusan yang pasti, alhamdulillah sudah spontan. kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan semua yang gerak-gerik yang tadi dilaksanakan kerjasama kita sehingga menyukseskan acara ini, mudah-mudahan Allah balas karena kami tidak bisa memberi apa-apa. Selanjutnya kepada warga yang telah mendukung mensukseskan acara ini serta hadirin yang jauh di sana yang biasa nonton sinetron sekarang bersimpuh di sini untuk talabul ilmi, apalagi kita sudah debaan bersama, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi umat Kanjeng Rasul yang setia di dalam ajarannya. Amin, Allahumma amin. Hadirin, rupanya itu saja prakata dari saya selaku panitia atau pengurus TPA El Hidayah. Terima kasih kepada semuanya, wabil khusus kepada Ulwar Al-Bahjah 2 beserta Udah Sef yang kami sangat muliakan. Mudah-mudahan dalam acara ini ke depan akan ada kelanjutannya. Amin. Iya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Khalik atas sambutannya. Semoga apa yang beliau harapkan khususnya untuk warga sini Allah mudahkan dan Allah kabul. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara yang selanjutnya, mari sama-sama kita persiapkan hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita untuk mendengarkan dan menyimak tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Syekh Abu Hanifah. Dan kami mohon di saat berlangsungnya tausiah nanti agar tidak ada suara ataupun ribut yang sekiranya tidak berkenan. Langsung saja kepada beliau Al-Ustaz Syekh Abu Hanifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.